لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إلى آخر الآيات الكريمات من هذه السورة الكريمة المكية، سورة الكهف. وهذه الآيات من الآية التاسعة من السورة الكريمة، وهي بداية قصة أهل الكهف التي سميت السورة باسمها، وهي إجابة على أحد أسئلة ثلاثة وجهها اليهود عن طريق المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحققوا من صدق نبوته. وقال أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي 15 يوما، ثم جاءه الجواب بهذه القصة وإجابة السؤال الثاني عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، وكلاهما في سورة الكهف. أما السؤال الثالث فقد كان عن الروح، فكانت الإجابة ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآيات لا بد لها من مقدمتين قبل الشروع في تفسيرها. المقدمة الأولى أن هذه الآيات تحكي لنا قصة حدثت في بني إسرائيل، فهي إذن كما يقولون من الإسرائيليات. وكلمة إسرائيليات مش دايما بتبقى غلط، لا، كلمة إسرائيليات المعني بها الأخبار الواردة عن بني إسرائيل. يبقى كلمة إسرائيليات يعني إيه؟ يعني الأخبار الواردة عن بني إسرائيل. الإسرائيليات دي ثلاثة أقسام. القسم الأول المقبول مطلقا، اللي هو إيه؟ اللي هو جاء في القرآن الكريم وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده مقبول مطلقا. يعني القرآن الكريم على كده مليء بالإيه؟ بالإسرائيليات. هل ده طعن في القرآن؟ لا. قصة موسى عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام وقصة بني إسرائيل واخد بالك ويعقوب وإسحاق، كل دي تدخل في أخبار بني إسرائيل. طبعا دي مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة قطعا، لأن دي في القرآن. وبرضك في الأحاديث الصحيحة زي قصة جريج العابد، وزي قصة الرجل الذي كان له 2000 دينار، معروفة القصة اللي رماهم في البحر والتاني خدهم، خدت بالك؟ وزي قصة أصحاب الغار الثلاثة، كل دي من أخبار الرجل الذي قتل 99 نفسا إلى غير ذلك. قصص كثيرة جدا عن بني إسرائيل كلها صحيحة، فبالتالي هي من قبيل برضك القسم المقبول. طيب القسم الثاني عكسه تماما اللي هو المردود. اللي هو ايه يا جماعة؟ المردود. ايه هو المردود؟ الذي لم يصح سنده وهو مخالف لأصول العقيدة وقواعد الشريعة. يبقى المردود ده فيه كم شرط كده؟ ثلاثة. أول شرط إيه؟ لم يصح سنده. الشرط الثاني مخالف لأصول العقيدة. الشرط الثالث مخالف لقواعد الشريعة. يبقى ده مردود. زي مثلا يروون في الحديث الباطل أن أول ما خلق الله الفرس فعرق فخلق من عرقه الكائنات. طبعا ده كلام باطل جدا جدا، لم يصح سندا، ويتعارض مع أصول العقيدة اللي هي إيه؟ أول ما خلق الله القلم، وده بعد العرش طبعا كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فكذلك ربنا عز وجل أخبرنا ببداية خلق المخلوقات إن خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من الايه؟ من الطين. تمام. يبقى القسم الوسط اللي هو ايه؟ اللي متوقف فيه. يبقى احنا نتكلم على الأخبار بني إسرائيل، القسم الوسط الثالث اللي هو المتوقف فيه، لا نقبله ولا ايه ولا نرده. ايه ده يا جماعة؟ اول حاجة لم يصح سنده، تاني حاجة لا يتعارض مع اصول العقيدة وقواعد الشريعة، يبقى سنده غير صحيح وما بيتعارضش مع اصول العقيدة ولا قواعد الشريعة، يبقى ده ايه؟ نتوقف فيه. يعني نتوقف فيه؟ يعني لا نصدقه ولا ايه ولا نكذبه. ليه؟ اننا لو صدقناه ممكن يكون من الكذب المنقول عن بني اسرائيل، يبقى احنا صدقنا كده ايه؟ كذبا. ولو كذبناه يبقى وارد ان يكون من الذي لم يحرف عن بني اسرائيل، يبقى احنا اذا كذبناه كذبنا ايه؟ صدقا، فنحن نتوقف فيه. طيب ويستفاد به على اساس ايه؟ يستفاد بهذا القسم من باب الاستئناس فقط، من باب الاستئناس فقط. يبقى أنا عندي القسم المقبول هستفيد به كدليل معتمد أستدل به على المسائل التي يصح أن يستدل به عليها. المردود مرفوض مطلقا، خدت بالك؟ ما نقبلوش ولا نستأنس به ولا أي شيء. المتوقف فيه اللي هو الوسط ده اللي هو ايه؟ يستأنس به فقط، يستأنس به فقط. طيب انا بقول الكلام ده ليه في الاول الاسرائيليات؟ لان انا عندي مثال زي قصة اهل الكهف وردت فيها اسرائيليات كثيرة، واكثر منها الحافظ ابن جرير الطبري امام المفسرين في تفسيره رحمه الله تبارك وتعالى. مثلا في معنى الرقيم ان هو وادي او جبل، او اقوال كثيرة اوردها في معنى الرقيم، وزي مثلا اسماء اهل الكهف اسمهم ايه، وبعض الروايات الاسرائيلية تقول 8. زي مثلا الاسباب التي جمعتهم، جمعت اهل الكهف. تمام. طيب والملك بتاعهم كان اسمه ايه؟ والبلد اللي كانوا فيها اسمها ايه؟ وكان في زمان ايه؟ خدت بالك؟ ولون كلبهم اسمه كان شكله ايه؟ واسم كلبهم كان ايه؟ الى غير ذلك من الاخبار الاسرائيلية. الاخبار دي يا جماعة موقفنا منها ايه كده؟ ها على اللي احنا شرحناه دلوقتي، نتوقف ايه فيها؟ لا نصدقها ولا ايه ولا نكذبها. ليه؟ اولا لانها مش اخبار صحيحة، ليست صحيحة. تمام. بس لا تتعارض مع اصول العقيدة وقواعد الشريعة. تمام كده؟ دي كده المقدمة الأولى باختصار، لأن موضوع الإسرائيليات موضوع ذو شجون، وده مجاله في علوم القرآن الكريم. المقدمة الثانية القصة، قصة أهل الكهف. قصة أهل الكهف لا مزيد على ما جاء في القرآن في شأنها، يعني مش هنحاول نزود حاجة خالص فوق ما جاء في كتاب الله عز وجل من الآية 9 لغاية الآية 26 من السورة الكريمة. ما فيش زيادة خالص، لأن لم تصح زيادة لا في القرآن الكريم ولا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي هنقتصر على ما جاء في القرآن الكريم، وفي الحقيقة لا نجد لها اختصارا أحسن من اختصار القرآن الكريم، وكذلك لا نجد لها تفصيلا أحسن من تفصيل القرآن الكريم كما سيأتي من خلال استعراضنا لهذه الآيات الكريمات. قصة أهل الكهف يا جماعة لم ترد إلا في هذا الموضع في القرآن كله. زي قصة مين؟ لا، قصة القرنين صح، وزي قصة سيدنا يوسف صحيح، إن قصة سيدنا يوسف لم ترد إلا في سورة إيه؟ في سورة يوسف عليه السلام، بخلاف مثلا إيه؟ قصص بقية الأنبياء، مثلا قصة موسى عليه السلام واخدة مساحة كبيرة جدا وفي صور كتيرة جدا، خدت بالك؟ قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، قصة صالح مع قومه ثمود، وردت في مواضع مختلفة. فقصة أهل الكهف تتميز بأنها لم ترد إلا في هذا الموضع فقط من السورة الكريمة. اختصار قصتهم إن دولت مجموعة عددهم 7 على الراجح، وده حنبينه أكتر في تفسير الآيات. هؤلاء 7 رأوا ما قومهم عليه من الشرك وعبادة غير الله عز وجل وإيذاء أهل التوحيد، ففروا بدينهم واتفقوا على أن يواجهوا ملكهم الكافر بالتوحيد، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بعد كده لما لم يستجب لهم ملكهم ولا قومهم فروا بدينهم هاربين، فأواهم الله عز وجل إلى كهف في الجبل، وفضلوا في هذا الكهف 309 سنين، ثم بعد ذلك خرج أحياهم الله عز وجل أو بعثهم الله عز وجل، وخرج رجل منهم يشتري لهم طعاما، فاستغربه الناس واستغربوا الدراهم التي معه، وبالتالي تم اكتشاف أمرهم وانتهت قصتهم وكانت عبرة للعالمين. دي كده يا جماعة باختصار قصة أهل الكهف، تمام؟ طيب نبدأ في الآيات. يقول الله عز وجل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كلمة أم بيسموها إيه يا جماعة؟ أم المنقطعة، يعني إيه؟ أنا عندي أم المتصلة وأم إيه؟ المنقطعة. وأم المتصلة ممكن نسميها أم المساوية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقل، أم عندهم، أم مدام تكررت أم فبتبقى دي المساوية اللي هي المعادلة، ده أحسن ولا ده، هذا أفضل أم ذاك، واضح كده يا جماعة الكلام؟ فدي بيسموها أم المتصلة، خدت بالك؟ أو بيسموها أم المساوية اللي بتدل هل في تساوي بين الأمرين أو أكثر من أمرين في تساوي بينهم ولا ما فيش. إنما اللي معانا هنا يا جماعة إيه؟ أم المنقطعة. ليه منقطعة؟ لأن ما لهاش مقابل، يعني ما فيش استفهام مقابل لها تاني. نشوف الآيات مثلا قبلها ما فيش استفهام، يعني فلعلك باخوا نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلهم عليها صعيدا جرزا. ما فيش استفهام قبلها، هو ما فيش أم أو أي أداة استفهام. طيب بعد كده مثلا إذ أول الفتية الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلى آخر، ما فيش برضك إيه؟ فمدام ما فيش غير أم واحدة بس في السياق بيسموها أم الإيه؟ المنقطعة. يعني منقطعة يعني ملهاش مقابل، ملهاش مقابل. طيب أم المنقطعة دي بتفيدني يا جماعة؟ بتفيدني أمرين اثنين. الأمر الأول الإضراب الانتقالي، والأمر الثاني إيه؟ الاستفهام. تاني يبقى أم المنقطعة بتفيد معنيين مع بعض الاثنين. المعنى الأول إيه؟ الإضراب الانتقالي، والمعنى الثاني الاستفهام. يعني معنى كلمة أم لو شلناها في غير القرآن هنحط مكانها إيه؟ بل أحسبت. بل دي بتعمل معايا إيه؟ بتديني إضراب انتقالي، وآ أحسبت الهمزة دي بتديني استفهام. إحنا اختصرناهم في كلمة واحدة اللي هي كلمة إيه؟ أم. واضح الكلام؟ ممتاز. طيب بل أحسبت إيه الإضراب الانتقالي ده يا جماعة؟ أن أنت بتنتقل من حديث إلى حديث آخر، من موضوع إلى موضوع تاني. واخد بالك؟ زي أنت مثلا ما بتكلم مثلا إيه، والله ده فلان عمل كذا كذا كذا، طب سيبك من الموضوع ده خلينا في فلان التاني. حلمة سيبك في الموضوع من الموضوع ده بتاعتنا احنا دي إضراب انتقالي. كلمة سيبك دي تدل على الإضراب الانتقالي. واخد بالك؟ اللي تسواها في اللغة العربية كلمة إيه؟ بل. بل تمام؟ يبقى بل بتفيد الإضراب الانتقالي، إنه بينتقل من إيه؟ من من من موضوع إلى موضوع آخر. الآيات اللي قبل ذلك كانت بتتكلم عن الأرض وزينتها، وإن هي في الآخر ستتحول إلى صعيد جرز، ها، وحيفنا كل شيء عليها. خش بقى في موضوع ثاني اللي قصة إيه؟ أهل الكهف. قصة أهل الكهف. تمام كده يا جماعة؟ طيب قصة أهل الكهف. بل أحسبت أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الكهف إيه هو؟ قالوا النقب المتسع في الجبل. الكهف أي كلمة كهف في اللغة معناها يا جماعة النقب الخرم، يعني المتسع في الإيه؟ في الجبل. طيب إذا كان ضيقا يسمى إيه؟ غارا أو مغارة. واخد بالك؟ غار أو مغارة. إنما لو واسع يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه كهف. تمام كده؟ طيب الكهف ده كان فين؟ معناش أي دليل. البعض يقول لك ده في تركيا، البعض يقول لك لا ده في بلد بين عصفان وإيليا اللي بين عصفان والقدس. يعني خدت بالك؟ البعض يقول لك لا دي كانت في القدس. خدت بالك؟ هنستفيد احنا ايه؟ هل يا جماعة يخفي عنا ربنا عز وجل فائدة؟ لو كنا هنستفيد من مكان الكهف وكده كان ربنا ذكره لنا في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طب والرقيم؟ الرقيم اختلفوا فيه اللي هو الوادي، اسم الوادي اللي كان فيه الكهف ده او اسم الجبل او لا مؤاخذه يعني اسم الكلب. لكن طبعا اقوى الاقوال في معنى الرقيم ايه؟ ان هو رقيم على وزن فعيل صيغه مبالغه بمعنى ايه؟ مفعول. رقيم بمعنى ايه؟ مرقوم، اللي هو كتاب مكتوب. كتاب مكتوب. ودليله من القرآن يا جماعة كما قال عبد الرحمن بن زيد، قال إن هو رقيم بمعنى مرقوم، يعني كتاب. ألم تقرأوا قول الله عز وجل وما أدراك ما عليون؟ كتاب إيه؟ مرقوم. كتاب مرقوم. وبرضك كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين، وما أدراك ما الفجار، أقصد كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب إيه؟ كتاب مرقوم. يبقى مرقوم يعني مكتوب. خدت بالك؟ ومنه الرقم في الثوب، ها؟ الرقم في الثوب اللي هو النقش. خدت بالك؟ والحديث يا آدم ابعث بعث النار، لغاية لما جه في آخره النبي صلى الله عليه وسلم قال موطن الشاهد، يعني إنما أنتم في الأمم كالرقمة البيضاء في جنب الثور الأسود، أو كالرقمة السوداء في جنب الثور الايه؟ الأبيض. خدت بالك؟ فكلمة الرقم اللي هي الكتابة، الرقم اللي هي ايه؟ الكتابة. فالرقيم اللي هو اللي المكتوب. ايه المكتوب ده يا جماعة؟ خلينا بقى خلاص احنا كده وصلنا ان الراجح في كلمة الرقيم اللي هو المكتوب. طب ايه المكتوب يعني اصحاب الكهف والرقيم؟ قالوا ان قصتهم كانت مكتوبة على لوح من حجر او لوح من رصاص. قصة اهل الكهف كتبت على لوح من خشب من حجر او لوح من رصاص. يا ترى القصة كانت مكتوبة عند اختفائهم وفضلت محطوطة في المخزن عند بعض الناس لغاية لما ربنا بعثهم مرة أخرى ووجدوا قصتهم مكتوبة، ولا بعد ما بعثوا الناس شافتهم وكده فكتبوا قصتهم وحطوها على الكهف بتاعهم لتكون إيه دليلا عليهم؟ الله أعلم. المهم إن قصتهم إيه مكتوبة في هذا الرقيم اللي هو اللوح من الحجر أو لوح من الرصاص. طيب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أنت عارفين المصاحبة بتدل على إيه؟ دوام المجاورة، دوام المجاورة. خدت بالك يعني إيه صاحب المحل ده؟ ليه صاحب المحل على طول قاعد في المحل؟ صاحب البيت ده بيته ساكن فيه. خدت بالك فلان صاحب فلان ما بيسيبوش بعض، فشدة الملازمة أو دوام الملازمة أو دوام المواجرة هو ده معنى كلمة إيه؟ الصحبة. لذلك لما ربنا يتكلم عن أهل الجنة يقول أولئك إيه؟ أصحاب الجنة، ولما يتكلم عن أهل النار أولئك أصحاب النار. تمام كده؟ فالصحبة هي شدة الملازمة. فأصحاب الكهف والرقيم الذين طالت ملازمتهم للإيه؟ للكهف والرقيم. طيب يا ترى أصحاب الكهف شيء وأصحاب الرقيم شيء، ولا هما الاثنين شيء واحد؟ ها يعني هل دول غير دول؟ هل هما طائفتين ولا طائفة واحدة؟ طائفة واحدة. خدت بالك يما أصحاب الكهف والرقيم يعني أصحاب الكهف الذي في الجبل الذي سكنوا فيه، خدت بالك فهربوا فيه، والرقيم أيضا هم أصحابه، هم نفس الطائفة. أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم اللي مكتوبة قصتهم على ذلك اللوح الحجري أو الرصاصي. تمام كده؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ طبعا حسب بتعمل إيه يا جماعة؟ حسب دي من أخوات إيه؟ ظن. فبتنصب إيه؟ مفعولين. فين المفعول الأول؟ جملة أن أصحاب الكهف والرقيم في محل نصب مفعول أول، والجملة الثانية المفعول الثاني كانوا من آياتنا عجبة دي مفعول إيه في محل برضك نصب المفعول الإيه الثاني. طيب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة؟ عجبة دي يا جماعة اعربها إيه؟ صفة لموصوف مقدر، والمقدر ده خبر كان تاني، يبقى عجبا دي اعربها ايه؟ صفة لموصوف مقدر، والمقدر ده خبر كان. تقدير الكلام في غير القرآن، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا آية عجبا من آياتنا، يعني كانوا آية، هذه الآية موصفة بأنها عجب، وهذه الآية من جملة ايه؟ من جملة آياتنا العجيبة. واضح كده يا جماعة؟ طيب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هنا يا جماعة الاستفهام واللي هو في أم زي ما بينا الهمزة، خدت بالك طبعا مش حقيقي صح؟ استفهام حقيقي ولا مجازي؟ مين اللي بيستفهم يا جماعة؟ ربنا. طب وربنا لما بيستفهم بيستفهم على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز؟ بس لأن ربنا يستفهم هو أعلم، ما دام بيستفهم على وجه المجاز يبقى كده الاستفهام ده له إيه غرض. الغرض هنا الإيه يا جماعة؟ النفي. يعني ليس أصحاب الكهف والرقيم عجبا من آياتنا، يعني ليست قصتهم أعجب الإيه القصص. خدت بالك؟ يبقى بل هناك إيه ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف، مش كده؟ يبقى إحنا بنقول له تاني يا جماعة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ده هناك أعجب منهم كمان. إيه اللي أعجب منهم؟ السماوات والأرض، الشمس، القمر، الليل، النهار، الجبال، النجوم، الشجر، الدواب، هذه المخلوقات كلها لا شك أن هي أعجب من قصة إيه؟ أهل الكهف، ولا شك أن القصة نفسها عجب أيضا. يعني قصة أهل الكهف عجيبة جدا وغريبة جدا، لكن هناك ما هو أعجب إيه؟ هو ما هو أعجب منها. كمان مما هو أعجب منها قصة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما تقارن بقى بين قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة أهل الكهف، تجد إيه؟ إن هم والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشتركوا في شيء اللي هو إيه؟ التوحيد، ووجودهم بين ظهراني الكافرين، صح كده؟ لكن هم عملوا إيه؟ هم هربوا للكهف. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعا إلى الله عز وجل، خدت بالك؟ ولما يعني آذاه قومه أذن الله عز وجل له بالهجرة، فهاجر من مكة إلى المدينة يدعو إلى الله أيضا. يبقى اللي ربنا نجاه ودعا إلى الله بين ظهراني المشركين 13 سنة ومحدش قدر يعمل له حاجة، وبعدين هاجر وراحوا وكانوا هيمسكوه ما عرفوش، وصلوا غار ثور، واخد بالك؟ وبعدين وصل إلى المدينة وكون دولة وكون أمة ولا زالت متبقية إلى الآن، وهو كان لوحده ودول كانوا سبعة. يبقى أنه أعجب قصة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. طيب خد دي كمان، سورة الكهف سورة يا جماعة جميل جدا، لازم تخلي بالكم الحكاية دي، زي ما اتفقنا ان لازم نعرف الجو اللي فيه اللي نزلت فيه السورة عشان هيلقي بظلاله على توضيح معاني السورة الكريمة. فهنا السورة دي مكية ونزلت، كانت من اوائل ما نزل في مكة. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من إيه؟ من تلادي، وهن من العتاق الإيه؟ الأول. يعني إيه من تلادي؟ يعني من قديم حفظي. عبد الله بن مسعود يعتبر دول حفظهم من زمان، وهن من العتاق الأول، يعني الصور القديمة اللي نزلت بدري. طيب ده يا جماعة فيه إيه يا جماعة؟ فيه إرهاصات ليه؟ لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، يبقى كده كأن دي كده تمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم إن دول سابوا بلدهم وراحوا الكهف، أنت برضك هتسيب بلدك، بس أنت قصتك هتكون أفضل على أساس إن أنت هتسيب بلدك وتروح داعيا إلى الله عز وجل، وهتكون دولة وتعمل أمة وتستمر إلى يوم القيامة أو إلى قرب قيام الساعة. إنما دول هربوا بنفسهم وراحوا الكهف، خدت بالك؟ وماتوا وبعثهم الله وكانوا عبرة للناس، لكن هم لم يقوموا بالدعوة إلى الله عز وجل مثل ما قمت. هم قاموا بالدعوة بقدر ما بلسانهم زي ما حيجي في الآيات، وكذلك قصتهم نفسها تعتبر إيه؟ دعوة وموعظة. لكن لو قورنت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي شيء يسير جدا بجوار دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ده لا ينقص من شرفهم رضي الله عنهم، بل لشرفهم يعني ذكر كلبهم معهم فناله شرف بمجاورتهم. تمام يا جماعة، ده كلام ممتاز. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ده العنوان. طب اختصار القصة، إذ أوى الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. كم آية كده؟ ثلاثة، غير الآية الأولانية طبعا. الثلاثة دول، ثلاث آيات دول لخصوا ليه القصة بتاعتهم بشكل بليغ وعجيب. تمام، بيقول ايه؟ بيقول اذ اوى الفتيات الى الكهف فقالوا، يبقى بين لنا انهم فتيه شباب حدثاء الاسنان، خدت بالك؟ فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، دعوا ربنا طلبوا منه، وهيئ لنا من امرنا رشدا، فربنا استجب لهم، فضربنا على آذانهم في الكهف يعني أنمناهم سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا. خلاص القصة كده خلصت، المختصر بتاعها. بعد كده جاب لنا اللي بعد كده جاب لنا التفصيل. القصة واخدة كم آية من أولها لأخرها؟ من 9 ل 26. يبقى كم آية كده؟ قد 16 و2، يبقى 18 آية. 18 آية. الآية الأولانية عنوان، والثلاث آيات اللي بعده اختصار إجمال، يبقى كده كم؟ 4 آيات من 18. تفضل معنا 14 آية اللي هم فيهم إيه؟ تفصيل الإيه؟ تفصيل القصة، بل والدروس المستفادة أيضا من القصة أيضا. شايفين بلغة القرآن؟ إذ أوى فتيته، أوى الإيواء اللي هو اللجوء إلى مكان، خدت بالك مأواهم، خدت بالك فالمأوى هو الايه؟ هو المسكن. إذ أوى الفتيات إلى الكهف، ربنا ما ذكرناش الأسباب اللي خلاتهم راحوا للكهف، بس من خلال السياق بنعرف ايه؟ انهم فروا بدينهم من الكافرين، من المجتمع الكافر والملك الكافر إلى الكهف، فرارا بدينهم وخوفا على أنفسهم من الفتنة. إذ أول فتيات إلى الكهف فقالوا ربنا، يعني يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الدعاء ده يا جماعة عجيب جدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا إيه؟ رشدا. هل ترك هذا الدعاء من شيء؟ يعني بصراحة جمع الخير كله في كلمتين. ربنا آتنا، أعطنا من لدنك، من عندك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا إيه؟ رشدا. يا رب رحمتك نرجو وتوفيقك. اعتقد دول كده ايه؟ جمعوا كل ايه؟ جمعوا كل خير. ربنا اتنا، ولذلك احنا بقى نتعلم الدعاء ده. ولذلك ليه ربنا بيذكر لنا الدعاء ده بتاعهم؟ ما كانش ممكن ذكره لنا، لكن ذكروا ليه؟ عشان نتعلم منه، نستفيد. خدت بالك؟ ولذلك شوفوا الخير اللي جالهم نتيجة هذا الدعاء واخلاصهم في هذا الايه؟ الدعاء. ولذلك يا جماعة الدعاء ده في غاية الأهمية صراحة. الدعاء ينفع مما نزل ومما ايه؟ ومما لم ينزل. لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما هيبان بعد كده في الآيات برضو. تمام؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا، الفاد للتفريع بقى، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. يبقى ربنا عمل معهم إيه؟ حاجتين مهمتين. الربط على القلوب اللي طمأنت القلوب وثباتها، تمام. والحاجة الثانية الضرب على الآذان، اللي هو منع وصول الأصوات لآذانهم. تمام؟ لأن يا جماعة الإنسان عشان ينام لابد يتوفر له حاجتين أساسيتين. فممكن ينام وهو جعان، وممكن ينام وهو زعلان، وممكن ينام وهو عطشان، بس في حاجتين ما اعرفش ينام معاهم. ايه هما؟ الخوف والدوشة. واخد بالك؟ الخوف والدوشة. طب الخوف ربنا عالجه بايه؟ بالربط على قلوبهم، طمأنت قلوبهم وتثبيتها. والدوشة فضربنا على آذانهم، منعنا آذانهم من الاستماع إلى أي شيء. خدت بالك عشان ينام؟ خدت بالك؟ طيب بيبان موضوع الربط على القلب ده فين؟ في قصة موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. وجاء هو في حد يا جماعة يرمي ابنه في المية في البحر؟ خدت بالك؟ وجعلهم مرسلين فالتقطه، وبعد كده إن كادت لتبدي به، قلبها كاد أن يطير يا جماعة خوفا على ابنها وشفقة عليه. لولا إيه يا جماعة؟ شفت إزاي؟ لولا الرباطنا على قلبها لتكون من الله من المؤمنين. فلما ربط الله على قلبها سكن قلبها واطمأنت، وربنا بشرها قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تمام. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الضرب على الآذان اللي هو منعها من الايه؟ من الاستماع. طيب فضربنا على آذانهم في الكهف، الالف واللام بتاعت الكهف هنا للعهد الايه؟ الذهني، للعهد الذهني، الكهف المعهود اللي هو بتاعهم هم مش اي كهف. سنين عدد، خدت بالك؟ سنين لوحدها تدل على ان هي اكتر من اثنين او ثلاثة، لكن ما تدلش على الكثرة. انما لما يقول لي عدد هي دي اللي تدل على الايه؟ على الكثرة. في قصة ملك مصر، وقال الملك إني أرى إيه؟ قال تزرعون إيه؟ سيدنا يوسف فصل تزرعون إيه؟ سبع سنين دأبا. سنين، يبقى عبر عن كلمة سنين، عبر بكلمة سنين عن العدد الإيه؟ القليل. اللهم اجعل عليهم سنين كسنية إيه؟ يوسف. سنين يعبر بها عن العدد القليل والعدد الإيه؟ الكثير. لكن إذا أردنا التكثير يبقى نجيب كلمة تدل على تلك الإيه؟ الكثرة، اللي هي كلمة إيه؟ عددا. السنين العدد ديت مجملة فسرت في نفس السورة بعد آيات، اللي هي قوله تعالى إيه؟ ولبثوا في كهفهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ده اسمه يا جماعة تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن ثلاثة أنواع. ممكن يكون تفسير القرآن بالقرآن في نفس الآية أو بعدها مباشرة، زي وما أدراك ما العقبة. إيه معنى العقبة؟ فك رقبة. وما أدراك ما الحطمة. ايه هي الحطمة؟ نار الله الموقدة. خدت بالك؟ وما ادراك ما سجين. ايه هو؟ ايه معنى سجين؟ كتاب مرقوم. وما ادراك ما عليون. ايه هو عليون؟ كتاب مرقوم. يبقى ده نوع من انواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، اللي هو يا جماعة ان يفسر في نفس الموضع مباشرة. طيب النوع الثاني اللي معنا هو اللي هو بعدها في نفس الصورة بس بعدها أو قبلها. فدي مثال معنا هو سنين عددة مفسرة بعدها بعدة آيات، اللي هي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. النوع الثالث تفسير القرآن بالقرآن في خارج الصورة التي فسر فيها المجمل، يعني ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. دي في سورة ايه؟ النحل. دي مجملة، ما قصصنا عليك من قبل ما بينت لناش ايه اللي ربنا قصوا علينا. سورة الانعام بينت بقى، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط به بعض. واضح كده يا جماعة؟ يبقى ده القسم الثالث. نعم شيخ. نعم شيخ. ماشي صح صح. دي برضو مثال للظلم اللي هو في سورة الأنعام اللي هو المجمل والعام أقصد، وآية لقمان خصصته إن الشرك لظلم عظيم. تمام كده يا جماعة؟ طيب، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. ثم بعثناهم، البعث هنا بمعنى الايه؟ الاستيقاظ من النوم او الاحياء بعد الموت، خدت بالك؟ ثم بعثناهم، ايه الهدف من بعثهم؟ لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. لنعلم، النون دي نون يا جماعة؟ نون العظمة، صح؟ ربنا بيتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، بيقول يا ربنا لنعلم. سبحان الله، ألم يكن الله يعلم قبل ذلك بكل شيء، مش بقصة أهل الكهف بس؟ علم الله علمان، علم غيب وعلم إيه؟ شهادة. فعلم الغيب موجود عند الله عز وجل والتقدير، لكن ليعلم الله علم شهادة اللي هو ده عليه المحاسبة. يعني ربنا مش هيحاسبك على علم الغيب اللي عنده، لكن هيحاسبك على علم الايه؟ الشهادة اللي هي وقوع الايه؟ المعلوم، المعلوم في الغيب حينما يقع، هو ده الوقوع، ده هو ده اللي هتتحاسب عليه. المعلوم في الغيب اسمه علم الغيب، انما الواقع في في في في في في, في, في الظاهر ده اسمه علم الايه؟ الشهادة. ذكر ربنا قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، مش كده؟ وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. فعالم الغيب شيء عنده سبحانه وتعالى في علمه، الشهادة إظهار هذا الشيء ووقوعه. فربنا لما يقول لنعلم، أي لينتقل علمنا من الغيب إلى إيه؟ إلى الشهادة. لنعلم إيه؟ أي الحزبين أحصى لما لبثوا إيه؟ أمدا. الحزبين دي مثنى كلمة إيه؟ حزب. طيب، وجمعها كلمة إيه؟ أحزاب. طيب، هل هذه الكلمة محمودة لذاتها أو مذمومة لذاتها؟ لا، لا تحمد ولا تذم لذاتها، واخد بالك؟ الكلمة نفسها كلمة حزب معناها ايه؟ الجماعة على مبدأ واحد، او الجماعة على رأي واحد، دول حزب. كانوا صح بقى كانوا غلط، مش مشكلة دي، خدت بالك؟ وربنا عز وجل سمى اهل الكفر حزبا وسمى اهل الايمان حزبا ايضا. ها؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك إيه؟ حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الإيه؟ هم الخاسرون. خدت بالك؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه، وادخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك إيه؟ حزب الله. طبعا مش بتوع لبنان يعني، الشيع المجرمين دول. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الإيه؟ هم المفلحون. تمام. في سورة المائدة ربنا يقول ايه؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان ايه؟ فان حزب الله هم الايه؟ هم الغالبون. وعلى فكرة لا يجوز ان الواحد يسمي نفسه حزب الله، ما ينفعش، لا يجوز. ليه يا جماعة؟ لان لو لو لو الناس اللي رفعوا هذا الاسم اخطأوا خطأ، هيقال ايه؟ حزب الله اخطأ، مصيبة، صح؟ لو جماعة دول انحرفوا زي الشيعة اللي بيشتموا الصحابة وبيقتلوا أهل السنة في لبنان وبيتعاونوا مع إسرائيل، يقول لك حزب الله الشيعي، خدت بالك؟ وكمان فيها تزكية لرأيك. أنا أذكر الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله لما أنشئ حاجة اسمها مجلس شورى العلماء، فقال والله المجلس ده كويس جدا بس انا مرضتش انتمي اليه لان الاسم فيه تزكية ايامها بقى، الله يرحم زمان. تمام. ف فالمقصود ان الكلمة نفسها خدت بالك لا تذم لذاتها ولا تحمد لذاتها، وانما هي تدل على الطائفة والجماعة على خير كانوا او على شر. تمام. طيب لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. ايه الحزبين دول؟ خدت بالك، خد بالك، اما ان الحزبين دول اهل الكهف نفسهم، واخد بالك، فيما بينهم اختلفوا لما صحوا من النوم او بعثوا، يا ترى احنا قعدنا قد ايه، فبعضهم قال يوما والبعض قال ايه بعض ايه بعض يوم. الراجل الفرداني اللي مش تبع احزاب قال لهم ايه ربكم عليهم بما لبثتم، فبعثوا عاوزين ناكل، عاوزين ناكل، قعدنا يوم ولا بعض يوم، ايه الفايده، احنا جعانين عاوزين ناكل. ولذلك يا جماعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه التقسيمه ان هما سبعه. ازاي؟ ثلاثة وثلاثة واحد. ثلاثة قالوا يوم، ثلاثة تانين قالوا بعض يوم، واحد قال ايه ربكم عليهم بما لبثتم، انتوا بتدوروا في ايه، احنا جعانين عاوزين ناكل، فبعثوا احدكم بورقكم هذه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه ولا تلطف. لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. ولا الحزبين اللي هم أهل الكهف حزب وأهل الكتاب خدت بالك من اليهود والنصارى حزب آخر، اللي هم اختلفوا في العدد، قعدوا كم سنة قبل ما تنزل الآيات في القرآن إن هم 300 سنة وتسعة، كان في أقوال كتيرة. طبعا أهل الكهف يقول يوم أو بعض يوم، واخد بالك، أهل الكتاب قعدوا بقى، اللي يقول لك 100 سنه، واللي يقول لك 200 سنه، واللي يقول لك اقل، واللي يقول لك اكثر. فعلى طول ايه جه القران حسم المساله 300 سنين وازدادوا ايه 9. خدت بالك؟ لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. ولا الحزبين نفسهم في اهل الكتاب انفسهم هم بينهم ومن بعض انقسموا الى حزبين والاثنين غلط، يعني اللي قالوا 100 واللي قالوا 200 الاثنين ايه غلط، وجي القرآن خطأهم كلهم. خدت بالك؟ لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، يعني حتى نخرج علم الغيب في مدة مكثهم في الكهف إلى الشهادة ونظهر ذلك، حتى يرتفع الإشكال ويزول الخلاف بين المختلفين في عددهم، سواء قلنا بقى أهل الكهف فيما بينهم أو أهل الكهف وبقية أهل الكتاب أو أهل الكتاب فيما إيه فيما بينهم. ولذلك الآية لم تحدد الحزبين دول تبع ايه، حزب ايه وحزب ايه، ليه؟ عشان تشمل كل ليه كل المختلفين في عدد السنين التي لبثها اهل الكهف في كهفهم. لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. طيب الاختصار ده لقصة اهل الكهف ان هم قعدوا في الكهف سنين وبعد كده بعثهم الله عز وجل، ايه الفايدة منه؟ قال لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. في فوائد تانية، التساؤل، وكذلك بعثناهم ايه ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما وبعض يوم، قالوا ربكم اعلم ايه بما لبثتم. في فايدة تانية كمان من بعثهم، في وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن من اللي يعلموا الناس اللي كانوا بنو إسرائيل اللي كانوا بينكروا البعث. خدت بالك؟ وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق اللي هو يوم القيامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إلى آخره. تمام؟ اللي هي قضية البعث اللي هي شغلة القرآن كله، إذا كان بقى كلام مع اليهود أو مع النصارى أو مع المشركين أو سائر الملل على اختلافها اللي بينكروا البعث، فالقرآن بيستدل لهم على البعث. طيب الملاحظة جماعة أن هذه القصة تكررت في بني إسرائيل، صح كده؟ مش أهل الكهف دول كانوا من بني إسرائيل، حتى اختلفوا هل هم كانوا بعد عيسى وقبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا كانوا قبل عيسى. مفيش دليل، مفيش دليل. فيني روايات كتيرة بتقول أنهم كانوا بعد عيسى عليه السلام، لكن ما هيش صحيح. لكن في إشارة أو قرينة إلى أنهم كانوا إيه؟ كانوا قبل عيسى. إيه الإشارة دي فين والقرينة دي فين؟ الإشارة والقرينة فين؟ في سؤال اليهود لما إيه؟ لما راح وفد من المشركين بقيادة النضر بن الحارث وراحوا سألوا اليهود، فاليهود قالوا مسألوا ثلاث أسئلة، من ضمن الأسئلة إيه؟ قصة أهل الكهف. طب اليهود جايبين الكلام ده منين يا جماعة؟ من التوراة. التوراة دي كانت قبل عيسى ولا بعد عيسى؟ أنزلت على موسى عليه السلام. فدي القصة دي اللي هي سبب نزول الآيات أو سبب نزول السورة كلها فيها قرينة إن ما دام اليهود بيقولوا كده يبقى دي حاجة موجودة عندهم إيه؟ في التوراة، يبقى حدثت قبل نزول إيه؟ التوراة. خدت بالك؟ موجودة في علم التوراة. وإلا لو كانت بعد عيسى كان اليهود يسألوا عنها ليه؟ ما كانوش هيسألوا عنها. إنما هم جايبين له حاجات من الإيه؟ من التوراة بيسألوا عليه اللي من خلالها ثبت إن موسى نبي، فنشوف برضه لو هو يعرفها يبقى نبي هو كمان. لكن لا ترقى إلى مستوى الإيه؟ الدليل الذي نستطيع من خلاله أن نحدد بدقة متى كان حادث أو متى كانت قصة أهل الإيه؟ إذن هذه القصة حدثت في بني إسرائيل عدة مرات. إيه القصة دي؟ إن ناس يموتوا لفترة معينة وبعدين يبعثهم الله مرة أخرى، اللي هو الموت المؤقت، سميه موت مؤقت، سميه نوم، سميه كيف ما شئت. فدي قصة أهل الكهف مثال أهيت. من الأمثلة أيضا قصة السبعين الذين اختارهم موسى للقاء ربه سبحانه وتعالى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم إيه؟ بعثناكم من بعد موتكم لعلكم إيه؟ تشكرون. في سورة الأعراف واختار موسى قومه إيه؟ سبعين رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. دي قصة. قصة ثانية أيضا ذكرت في قصة سورة البقرة اللي هي قصة الرجل الذي إيه؟ قتله إيه؟ قريبه فأحياه الله عز وجل ليقر باسم قريبه ثم مات مرة أخرى. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله ليه الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك من القصص التي حدثت في بني إسرائيل قصة عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم إيه؟ بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما بعضا. قال بل لبثت 100 عام. تمام. زي قصة بني إسرائيل الذين خرجوا من دارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم إيه؟ ثم أحياهم. تمام. كل ده جماعة عشان التأصيل لقضية إيه؟ لقضية البعث. خدت بالك؟ لقضية البعث. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا إيه؟ لما لبثوا أمدا. خدت بالك؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. يبقى كده هذا الإجمال وإليكم إيه؟ التفصيل. فبقول له إيه ربنا؟ بيدينا مبدأ أساسي لابد ناخد بالنا منه. لم يقل نحن نقص عليك نبأهم فقط، لكن ايه بالحق، دي مهمة جدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ليه ربنا كتير جدا في القصص بيأكد على كلمة بالحق دي؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون ايه بالحق، خدت بالك؟ نحن نقص عليك أحسن القصص، برضو أحسن القصص تساوي كلمة إيه؟ بالحق، لأن أحسن القصص الصفة المتبادرة فيه الصدق، وإنه بناء وليس هداما، هداف وليس هداما، خدت بالك؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إيه؟ بالحق، واخد بالك شيخ؟ بالحق. ليه بالحق؟ لأن طبعا ردا على أصحاب القصص الباطلة بتبقى كذب وهدامة أيضا، كذب يعني لم تحدث، وفي نفس الوقت هدامة، تهدم العقائد، تهدم المبادئ، تهدم القيم، تهدم الأخلاق، تهدم الثوابت. أنت عندك المسلسلات والأفلام دي بالحق ولا بالباطل؟ خرجت أجيالا مشوهة، خرجت أجيالا مشوهة يتعاطفون مع الزناة ويبكون لأجلهم ويصبون جام غضبهم على من يعدد الزوجات، مع أن الزنا حرام والتعدد مباح. النهاردة ممكن بتبقى الأخت ما شاء الله قمة في الالتزام، وساعة ما تجي قدامها سيرة التعدد يركبها 500 عفريت. ليه؟ خلاص هي تربط على كده، الأفلام العربي ربطها على أنها إيه؟ تكره التعدد، وكادت أن تنكر آية التعدد، كادت أن تنكر ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء إيه؟ مثنى وثلاث، دي آية والله في القرآن يا جماعة. بقى كون الرجالة مش قادرين يعملوا كده ده موضوع تاني، كون الحريم مسيطرة ده موضوع تالت، إنما ده آية من القرآن. طيب ولو حدث زنا والعياذ بالله، الناس بتتعاطف، معلش غلطة وتعدي. يعني لو زوجها وقع في الفاحشة بيبقى أيسر عليها جدا من إنه إيه؟ من إنه يتزوج عليه. شوفوا الحد فين؟ الكلام ده جه منين يا جماعة؟ من الأفلام القصص اللي بالباطل. ما هو الشاهد كده، القصص اللي إيه؟ اللي بالباطل. خدت بالك؟ إنما القرآن والسنة قصص إيه؟ بالحق. يجمع بين الصدق و الأهداف السامية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وهيبدأ بعد كده يذكر لنا التفاصيل اللي هنبدأ بها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. في أي استفسار في الآيات يا جماعة؟ أمد مالها؟ في أمد وفي أبد، أمد بالميم وأبد بالباء. أمد تدل على طول المكر ولكن له ايه؟ نهاية. انما ابدا تدل على طول المكث بلا ايه؟ بلا نهاية. غالبا، غالبا على فكرة، ان قد تستعمل ابدا في طول المكث الذي له ايه؟ نهاية. زي من ايه؟ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. طيب هيخرج من جهنم ولا لا؟ المنتحر ده اللي قتل نفسه ده هيعذب في جهنم فترة طويلة جدا، لكن في الآخر هيخرج ولا لا؟ هيخرج، لأن معه إيه؟ أصل التوحيد، والراجح أن المنتحر ليس كافرا، خدت بالك؟ فأبدا بالباء تستعمل غالبا في المدة التي لا نهاية لها، وقليلا تستعمل في المدة الطويلة جدا التي لها إيه؟ نهاية. لكن أمدا بالميم لا تستعمل إلا في الإيه؟ إلا في المدة الطويلة التي لها إيه؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل إيه؟ شفت إزاي؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نعم، استفسار ثاني في الآيات؟ تفضل. ذكرت قصة أن حد يموت ويبعث بني إسرائيل، هذا اسمه تطفيل البعث. مش البعث بس، لا في أهداف أخرى زي إظهار براءة المتهم أو فض الخلاف بين البنش، كانوا هيقتلوا قبيلتين أكثر من 5000 رجل كانوا هيقتل بعضهم بعض، بيبقى ليه أهداف سامية عامة، بس الأساس فيها أو في معظم القصص دي البعث، إثبات البعث، دليل على البعث. على اساس ان احنا قصه موسى ذكرت في القران اكثر من مره، ليه؟ لان دي اقرب الامم لنا واقرب الامم المختلطه بينا، فربنا بيذكرها لنا عشان يحذرنا من التشبه بالايه، باليهود. نعم خلاص كده يا جماعه. ايوه نعم يا شيخ. نعم نعم في سؤال تاني يا جماعه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.